أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ حرفا جديدا من الحروف التي تكلم عنها ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيب، وهو بلاء. تكلمنا عن الباء المفردة، تكلمنا عن بجل، تكلمنا عن بل، والآن نتكلم بإذن الله تعالى عن بلاء. قال المصنف رحمه الله: بلاء حرف جواب أصلي الألف، هي حرف يدل على الجواب يؤتى به بعد السؤال، وهو أصلي الألف، يعني ليس في الأصل بل ثم زادت عليه ألف، بل ألفه أصلية. قال جماعة: الأصل بل والألف زائدة. وبعض هؤلاء، بعض هؤلاء الذين يقولون بالزيادة، يقولون إنها للتأنيث بدليل إمالتها، بدليل إمالتها، يعني عند النطق بها يجوز قراءتها بالإمالة، بلاء بالإمالة، فهذه قالوا هي للتأنيث بدليل إمالتها، جيد. وتختص بالنفي، يعني هي حرف جواب في حالة النفي، في حالة السؤال المنفي، وتفيد إبطال هذا النفي، تدل على أن هذا النفي باطل لم يحدث، سواء كان مجردا نحو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، طيب قل بلى وربي. تلاحظ أنها تختص بالنفي وتفيد إبطال النفي، أن هذا الذي قبلها منفيا هو باطل وليس صحيحا، تفيد رده، سواء كان مجردا، يعني مجردا من الاستفهام وغيره هو نفي صريح، مثل أن لن يبعثوا، فيأتي الجواب قل بلى وربي، بلى وربي، أم كان مقرونا بالاستفهام، والاستفهام قد يكون للحقيقة وقد يكون لغيرها، لأننا عرفنا همزة الاستفهام قد تكون للحقيقة وقد تكون للتقرير أو للإنكار ومثل هذا، أم كان مقرونا بالاستفهام حقيقيا، كان نحو أليس زيد بقائم، أليس زيد بقائم، تقول بلى، أو كان الاستفهام توبيخيا نحو أم تحسب أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. طيب، فهذه أم معادلة وهي تدل على الاستفهام، والاستفهام هنا بقصد التوبيخ، هل يظنون هذا، يعني أيعتقدون هذا، طيب أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيعتقد هذا، بلى قادرين، فهمنا. أو كان الاستفهام تقريريا، تقريريا، ألم يأتكم نذير، قالوا يجيبون يقولون بلى قد جاءنا، فهمنا، ألست بربكم، قالوا بلى، وهكذا. قال العلماء، قال ابن هشام هنا: أجرى النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلاء، يعني النفي إذا كان مقصودا به التقرير، إذا كان بعد الاستفهام مقصودا به التقرير، عاملوه معاملة النفي الصريح المجرد، فرد عليهما ببلاء، كلاهما يرد عليهما ببلاء. ولذلك قال ابن عباس وغيره: لو قالوا نعم لكفر، إذا قال ألست بربكم، هذا سؤال للتقرير، لو قالوا نعم فيكون المعنى نعم لست بربنا، فإذا يكون على غير المقصود، فهمنا، لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه، يعني ما وجه الكفر في هذا، فوجهه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجابة، يعني نعم تكون تصديقا لمن يخبر بالإثبات، طيب قال نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجابة. ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال أليس لي عليك ألف، فقال بلى لزمته، ولو قال نعم لم تلزمه، فنعم هنا تدل على النفي لا تدل على الإثبات. قال هنا: نعم. معنى قوله نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجابة يعني نعم تثبت الكلام الذي قيل قبلها سواء كان موجبا أو كان منفيا. فلو قال ألست بربكم فقالوا نعم فالمعنى إثبات لهذا الحكم الذي نطق كما هو يعني نعم لست ربنا تفهمني. وهذا ليس المقصود من الكلام. ولهذا لو قلنا أليس لي عليك ألف فإن قال نعم فالمعنى نعم ليس لك علي ألف هنا وإن قال بلى لزمته الألف. وقال آخرون بل تلزمه فيهما وجروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة. يعني قال آخرون بل نقول تلزمه لأننا في العادة إذا قال شخص نعم معناه يقر بالإجاب لا بالنفي يعني يقر على الموجب حتى لو كان الكلام منفيا فهو يقر بالإجاب. يقول ابن شام هذا ما اشتهر في العرف ولكنه ليس مقصودا باللغة. فهنا قال جروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة. ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب. يعني هم ناقشوا في هذه الآية وقالوا في ألست بربكم وقالوا الاستفهام هنا استفهام تقريري والاستفهام للتقرير هو موجب حتى لو كان فيه النفي فمعناه الإيجاب. فهمنا. قالوا ينازعوا في هذا هم يتكلمون في قوله ألست بربكم. قال يقول هنا بأن الاستفهام التقريري خبر موجب ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير. طيب أم أنا خير فقال هنا أم منقطعة ليست متصلة. لماذا؟ لأنها يعني أم المتصلة لأنها هنا قال لأنها لا تقع بعد الإجاب. لذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. امتنع من جعلها متصلة هنا. هي هنا منقطعة لأنها دخلت على جملة لا على مفرد والكلام بعدها جديد. ثم قال لأنها لا تقع بعد الإجاب لا تقع يعني أم المنقطعة لا هو يقصد المتصلة هنا. نعم حتى المعلق هنا قال هذا الكلام معارض لما حكي عن لما حكاه في الكلام على أم عن سيبويه من أنه يراها في الآية المتصلة. طيب هو دخل في مسألة أخرى. يقول هنا وإذا ثبت أنه إجاب فنعم بعد الإجاب تصديق له. يعني يريد أن يقول في هذه الآية ألست بربكم إن كلام ابن عباس هنا لا يثبت وإننا لا نوافق حتى لو ثبت لا نوافق على هذا ولكن لا يثبت هذا عن ابن عباس يعني ينفي هذا الخبر عنه. ويقولون إن ألست بربكم قالوا بلى قالوا لو قالوا نعم لم يكفروا كما لأن هذا كلام ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. فهم ينازعون في هذا لغة ويقولون لا لأن الاستفهام هنا للتقرير الاستفهام تقريري والتقرير في حكم الموجب لا في حكم حتى لو كان منفيا فلا يلزم منه هذا. قال هنا ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب بها بعد الإجاب. يعني هم يقولون هذا إجاب فهنا مشكلة نقول ولكن بلى لم تسمع من كلام العرب بعد إجاب دائما تأتي بعد نفي. يشكل عليهم أن بلى لا يجاب بها الإجاب وذلك متفق عليه فهمنا. لكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، يعني جاء في كتب الحديث ما يشير إلى أنها أحيانا تأتي للاستفهام، تأتي بعد الاستفهام المجرد. ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ فقال الرجل: بلى. طيب، لأن الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يفضل بعض أولاده على بعض في عطية يعطيهم إياها، يقول: يا رسول الله، أريد أن أعطي ولدي هذا أزيد من إخوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني هل يسعدك أن يكونوا بارين بك ويستوي برهم عندك؟ فقال الرجل: بلى. ما قال نعم، قال بلى، والسؤال لم يسبقه نفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذن فلا إذن، يعني لا آذن لك بأن تفضل بعضهم على بعض. فهمنا؟ وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في صحيح مسلم، أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. تمام. قال ابن هشام: وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك. لماذا؟ قال: لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل، هذا قليل فلا نخرج الآيات عليه، لأن القرآن جاء على الكثير الغالب من كلام العرب. فهمنا؟ هم يريدون أن يقولوا بهذه الأحاديث إن بلى قد يجاب بها بعد الإجازة وعليه. فقول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: لست بربكم، هذه موجبة، حتى وإن كان قبلها نفي في الظاهر ولكنها موجبة في المعنى، فلا بأس أن يكون الجواب ببلى. فهمنا؟ فنقول هذا، يقول ابن هشام، هذا القياس لا يستقيم، لأن هذا الذي ورد في الأحاديث قليل نادر، والقليل لا نحكم، يعني لا نعطيه هذا الحكم. لكن كلام ألست بربكم يعني منفي؟ هو منفي، نعم، هم يقولون هو موجب، كلام منفي، فالأصل في الجواب عليه أن يكون ببلى إذا كنت تريد الإجابة، وإذا هو أن تجيب بنعم إذا كنت تريد النفي. تفهمني؟ فلما قال: ألست بربكم؟ طيب، المجيبون يجيبون بماذا؟ بالإجابة أو بالنفي؟ لو قالوا بلى فقد أجابوا بالإجابة، لو قالوا نعم فقد أجابوا بالنفي. تفهمني؟ لهذا قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفروا. طيب، فالسهيلي وغيره وقفوا عند هذا وقالوا: لا يكفرون إذا قالوا نعم. تقرير. تفهمني؟ لا يكفرون، لأن الكلام وإن كان منفيا في ظاهره ولكن مقصوده التقرير، والتقرير إجابة. فلو قالوا نعم، لو قالوا نعم لا بأس، لم يكفروا، لأن هذا استفهام تقريري. فيقال لهم: ولكن بلى لم تستعمل إلا بعد النفي، لم تستعمل إلا بعد النفي، فدل على أن هذا فيه نفي. قالوا: لا، قد جاءت في الحديث بلى واقعة بعد إجابة. فقال ابن هشام: هذا قليل فلا نخرج القرآن عليه على هذا الوجه القليل. واستعمل هنا أيضا متصل بعنفر مقاطع. لا، هي متصلة. الكلام في المنقطعة هم يقولون إن الاستفهام التقريري خبر موجب، يعني الاستفهام التقريري مقصود به الإخبار بموجب، وأنا أسأل فقط لكي أثبت هذا الكلام. طيب، ولهذا هو لهذا السبب ذكر مسألة سبوي في أم، قال: إذا كانت بعدها جملة. هذا مر بنا في باب أم ومرت بنا هذه الآية، وتكلم ابن هشام عنها أن وقع فيها خلاف، هل تجعل أم هنا متصلة أو تجعل منقطعة في هذا الموضوع؟ نعم، في هذه الآية النفس قبل في نعم. فوالمشهور أنه جعلها منقطعة. طيب ثم قال هنا واعلم أن تسمية الاستفهام في الآية تقريرا عبارة جماعة، هذه عبارة لجماعة من النحويين يسمون الاستفهام هنا تقريرا، ومرادهم أنه تقرير بما بعد النفي، ليس تقريرا بالنفي بل هو تقرير بما بعده كما مر في صدر الكتاب. وفي الموضع بحث أوسع من هذا في باب النون، سيأتينا في باب النون إن شاء الله. تمام. طيب الحرف الذي بعد ذلك بيدة، بيدة ويقال أيضا ميدة بالميم، وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها، إلى أن وصلتها اسم ملازم للإضافة دائما هو مضاف إلى مصدر مؤول أن واسم أن وخبر أن. جيد. قال وله معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى غير، بمعنى غير، إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل هو دائما يكون منصوبا، ولا يقع صفة ولا استثناء بعكس غير، فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وقد تكون صفة وقد تكون استثناء، ولا يقع صفة ولا يقع استثناء متصل بل هو دائما في المنقطع، وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. جيد. ومنه الحديث نحن الآخرون، نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني نحن السابقون إلى الجنة، إلا فتظن أن هناك من يسبقنا، قال إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذا منقطع لأن هذا ليس متصلا بما قبله. فهمنا؟ نعم. وهي دائما منصوبة. وفي مسند الشافعي رضي الله عنه أنه قال بائد أنهم بدلا من بيدة في هذا الحديث. وفي الصحاح بيدة بمعنى غير، يقال مثلا إنه كثير المال بيد أنه بخيل، يعني إلا أنه بخيل أو غير أنه بخيل. وفي المحكم أن هذا المثال حكاه ابن السكيت، وأن بعضهم فسرها فيه بمعنى على. طيب. وأن تفسيرها بغير أعلى منه أفضل منه، يعني يقولون إنه كثير المال على أنه بخيل، فوق ذلك هو بخيل. وقال ابن هشام لكن تفسيرها بكلمة غير أولى. فإن بيدة، إذن بيدة اسم استفهام مثل غير وسوى، إذن هو ثالث، ولكنه يختلف عن غير وسوى أنه دائما اسم استثناء، عفوا، يختلف عن غير وسوى أنه دائما يكون في الاستثناء ولكن خاص بالاستثناء المنقطع، أما غير فتكون في الاستثناء وفي غيره تكون صفة وتكون غير ذلك، وتكون في المتصل وفي المنقطع. فهمنا؟ فهذه تكون في الاستثناء ودائما تكون في الانقطاع. جيد. الثالث أن تكون بمعنى أجل، وهي على هذا الحال اسم وهي مضافة دائما منصوبة دائما، فهمنا، مضافة إلى مصدر مؤول بعدها. ثانيا. نعم. لا، هذا على الأول. الثاني أن تكون بمعنى من أجل. طيب، من أجل يعني بسبب. ومنه الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، يعني بيد هنا ليس بمعنى إلا، ومن فسرها على معنى إلا قال هذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم. طيب، من فسرها على معنى إلا هنا، فقال أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني، يعني من أجل أني من قريش، واستودعت في بني سعد بن بكر. قال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى غير، يعني هي مثل الأولى بمعنى الاستثناء على حد قوله نعم هذا هو، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم يعني ليس فيهم عيب غير أن سيوفهم ليس فيهم عيب غير إذن تظن أن هناك عيب. إذا قلت زيد لا عيب فيه إلا فتظن ماذا؟ تظن أنني أذكر عيبا. فأقول مثلا زيد لا عيب فيه إلا أنه كريم، فهذا ليس عيبا، تفهمني؟ فهذا يسميه العلماء تأكيدا للمدح بما يشبه الذم، لأنني عندما قلت إلا فيشبه أنني سأذمه ولكنني أمدحه مدحا ثانيا فيكون تأكيدا للأول. لا عيب فيهم في هؤلاء الناس غير إذن هناك عيب. قال غير أن سيوفهم بهن فلول، الفلول هي الكسور التي تكون في حد السيف، تعرف السكين إذا ضرب بها على الحجر ومثل هذا يكون فيها ثلم، فهمنا؟ بهن فلول من قراع الكتائب، من قراع يعني من ضرب الكتائب، الكتائب هم جماعات القتال، الجماعات المقاتلة. فإذا هؤلاء القوم لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم تكسرت من كثرة القتال، فهذا لا يعد عيبا بل هو مدح لهم بالشجاعة، فهمنا؟ قال وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل، يعني على مجيئها بمعنى من أجل قوله عمدا فعلت عمدا فعلت ذاك بيد أني أخاف إن هلكت أن ترني، عمدا فعلت ذاك بيد أني يعني من أجل أني أخاف إن هلكت أن ترني، أن ترني يعني أن تصرخي. فهمنا؟ يقولون للمرأة إذا مات زوجها رنت يعني بكت رفعت صوتها بالبكاء، فهمنا؟ جيد. فهنا يريد أن يقول إنه فعل هذا عمدا ولم يذكر يعني ماذا فعل، كأنه طلقها مثلا ربما طلقها قبل أن يموت فهي تقول يعني لماذا طلقتني، قال فعلت هذا حتى إذا مت لا تبكي علي تقول يعني الحمد لله لك وانتهى، الله أعلم. عمدا فعلت ذاك يعني أنا فعلت هذا الأمر عن عمد. طيب بيد أني لو قلنا بمعنى إلا أو غير فهذا شيء آخر، فقالوا هنا هي بمعنى من أجل يعني من أجل أني أخاف إن هلكت أن ترني يعني أن تبكي، أخاف إذا هلكت أن تبكي. طيب وقوله هنا أن ترني من الرنين وهو الصوت، هذا صوتها بالبكاء يعني. قال بعد ذلك بلها، بلها على ثلاثة أوجه: اسم لدع، اسم بمعنى ترك، اترك فعل دع، دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك بمعنى ترك، فدع فعل. ومثله في الأسماء بلها، بلها بنفس معنى دع ولكنه اسم. نعم. قال هي اسم لدع ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف يعني يكون بمعنى كيف، وما بعدها منصوب على الأول يعني بلها، إما أن تكون ماذا، إما أن تكون اسما بمعنى ترك، وإما أن تكون مصدرا بمعنى الترك، وإما أن تكون اسما مرادفا لكيف. فإن كانت اسم فعل، اسم فعل بمعنى دع بمعنى ترك، فما بعدها منصوب لأنه مفعول به، بلها زيدا بمعنى ترك زيدا. ولو كانت مصدرا بمعنى الترك فيكون ما بعدها مجرورا مضافا إليه، بلها زيد يعني ترك زيد، ترك زيد بالإضافة. إذن اسم لدع بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك، ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف. ثم يقول وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني ومرفوع على الثالث. على الأول يكون ماذا؟ يكون اسم مفعول به يكون على الأول يكون مفعولا به ومخفوض على الثاني بالإضافة ومرفوع على الثالث لأنه مبتدأ. وفتحها بناء على الأول والثالث، يعني إذا كانت بمعنى لا بمعنى الفعل دع أو كانت بمعنى كيف فهي مبنية على الفتح وإعراب على الوجه الثاني. تمام؟ هل من مشكلة؟ واضح؟ والإعراب على وجه ثاني. نعم. الإعراب على الوجه الثاني إذا كانت مصدرا. نعم. قال وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله يصف السيوف تظل الجماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق بل هل أكف بل هل أكف رويت بالثلاثة. طيب رويت بالرفع والنصب والجر. فهمنا؟ نعم نعم. ضاحيا نعم. فإذا قلت بلها الأكف يعني أترك الأكف، ولو قلت بلها الأكف يكون ترك الأكف، ولو قلت بلها الأكف يعني كيف الأكف. وإنكار أبي علي أن يرتفع ما بعدها مردود بحكاية أبي الحسن وقطر. أبو علي يعني الفارسي ينكر أن يكون ما بعدها مرفوعا وأن تكون بمعنى كيف. جيد؟ ينكر هذا، ولكن إنكاره مردود بحكاية أبي الحسن يعني الأخفش وقطرب، وهما من تلاميذ سيبوي. قطرب من تلاميذ سيبوي؟ نعم، قطرب من طلاب سيبوي، وسيبوي هو الذي سماه قطرب. والقطرب في الأصل هو نوع من الطير ينتشر في الليل، يطير في الليل. وإذا قيل بلها الزيدين أو بلها المسلمين أو بلها أحمد أو الهندات احتملت المصدرية واحتملت اسم الفعل. يعني بلها الزيدين ماذا نقول؟ الزيدين هنا منصوب بالياء مجرور بالياء فنقول هي محتملة، والمسلمين كلاهما محتمل، وأحمد ممنوع من الصرف محتملة مجرور بالفتحة ومنصوب بالفتحة، والهندات مجرور بالكسرة ومنصوب بالكسرة، فهي احتملت المصدرية واحتملت اسم الفعل. جيد. اسم مبني بل. بلها. بلها نعم. إذا كانت اسم فعل، إذا كانت بلها اسم فعل، طيب بمعنى أترك، فما بعدها مفعول به منصوب. وإذا كانت مصدرا فهي بمعنى ترك، وما بعدها مضاف إليه مجرور. فإذا قلت بلها الزيدين، الزيدين هذا منصوب لأنه مفعول به أو مجرور مضاف إليه محتمل، لأن إذا كان منصوبا اسم هو بنفسه لأنه لم يذكر بلها. بلها قال اسم. إذا قلت انتبه هو بلها هو بنفسه ماذا؟ اسم مبني يعني لا يقول بل هو بله، هذا الذي أقصده. انظر إلى الصبورة. بلها هي دائما مفتوحة هكذا ولها ثلاثة معاني. طيب المعنى الأول أن تكون بمعنى صرف، بمعنى هي اسم فعل وفي هذا الحال هي مبنية. جيد. بمعنى دع، بمعنى طلب، وما بعدها منصوب. مفعول به منصوب. جيد. وإما أن تكون مصدرا ليس مبنيا، مصدر منصوب مفعول مطلق. طيب مصدر منصوب هذا مفعول مطلق. كأنك قلت تترك تركب انت، وما بعدها مضاف اليه. تمام. كأنك قلت بل هزيد، يعني اترك تركا زيد، اترك تركا زيد. ربما تكون اسما معنى كيف، وهي في هذا الحال مبنية. تمام، هي أيضا مبنية في هذا الحال محل رفع. جيد، في محل رفع الخبر مقدم، وما بعدها مبتدأ مؤخر مرفوع. فنقول بل هزيد بمعنى كيف زيد. فهمتني؟ فهي مبنية في حالتين، إذا كانت اسم فعل بمعنى دع، أو كانت اسما للاستفهام بمعنى كيف، وإذا كانت مصدرا فهي منصوبة. فهمتني؟ إذا قلت بل هالزيدين، فالزيدين ليس مرفوعا، إذن هي ليست بمعنى كيف. الزيدين ليس مرفوعا، هو منصوب أو مجرور. فبلها هنا مصدر منصوب أو اسم فعل مبني؟ بلها الزيدين. ما معنى بلها؟ محتمل. نعم، ولهذا قال هنا نعم محتمل، لكن مع الألف لم كنت فاكر. فإذا قلت بلها الزيدين نحن نقول ربما تكون اسم فعل والزيدين منصوب بالياء، أو نقول هي مصدر والزيدين مجرور بالياء. بلها أحمد، فأحمد منصوب وهي اسم فعل وهو منصوب بالفتحة، أو مجرور بالفتحة فهي مصدر وما بعدها مجرور بالفتحة، فهي محتملة. فهمتني؟ طيب تمام. قال بعد ذلك وإنكار أبي علي أن ما بعدها يرفع هذا مردود، مردود بحكاية أبي الحسن وبحكاية قطرب، والقاعدة الأصولية أن المثبت يقدم على النافي. فهو هنا يقول ما سمعت، أو ما وجدت من يقول هذا، وهما يقول يعني سمعنا، فالمثبت مقدم على النافي. وإذا قيل قلنا هنا إذا قيل بلها الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهندات احتملت المصدرية واسم الفعل كما قلنا. ومن الغريب أن في البخاري في تفسير ألف لام ميم السجدة يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ذخرا من بلهما طلعتم عليه، من بله هكذا بالجر. قال هذا غريب، يعني المعنى نعم بله هنا بمعنى كيف، وجاءت معربة. يقول ابن هشام هذا غريب، يعني هذا غريب في هذا الموضع أن تكون مجرورة بمن، لأنها مبنية. فهمنا؟ نعم. واستعملت معربة في هذا الحديث، معربة مجرورة بمن، وخارجة عن المعاني الثلاثة، لأن بعضهم فسرها بغير، يعني غير ما اطلعتم عليه، وهو ظاهر. وبهذا يتقوى من يعدها في ألفاظ الاستثناء، يعني يتقوى من عد بلها من ألفاظ الاستثناء أيضا، أدخلها فيها بمثل هذا. إذن يقول أعددت، يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ذخرا يعني ادخارا من بلها، من بله ما اطلعتم عليه، قال يعني قال المفسرون هنا من غير ما اطلعتم عليه، يعني من غير الذي رأيتم. أنتم رأيتم الفاكهة ورأيتم المتاع الدنيا، ولكنني أعددت له شيئا من غير الذي اطلعتم عليه. تفهمني؟ فقال بعضهم إذن بلها لها معنى رابع، وهو أنها تكون استثنائية أحيانا، واستدلوا بمثلها، يعني من غير. وكنت أكدت أن أسأل، يعني لو قلت قصدي بله يمكنه أو لا، أو على بله، أسألك على بله لا، لأنها يعني دقيقة هو يريد أن يقول إنها مجرورة يعني على هذا الوجه، على هذا الوجه بسبب من. لو نظرت تحت في الهامش عند قوله استعملت مجرورة، وجدت تحت في الهامش قال استعملت معربة مجرورة بمن. قال الدمامينه هنا هذا الحديث روي بفتح بلها وروي بجرها، من بلها ومن بله، فإذا كان بالفتح هي على البناء وهذا على أصلها. تفهمني؟ هذا بالفتح. قال هنا أما رواية الجر فقد وجهها المصنف كما رأينا هنا، وجهها على هذا المعنى أنها بمعنى غير. وأما النصب فبلها تكون عليه بمعنى كيف، التي يقصد بها الاستبعاد. الاستبعاد يعني من كيف ما اطلعتم عليه، يعني فكيف ما اطلعتم عليه، أي ومن أين يكون اطلاعكم على هذا الذي ادخلته لعبادي الصالحين. فهمنا؟ انتهى الكلام في الحروف التي تبدأ بالباء كما أراده ابن هشام رحمه الله تعالى، انتقل بعد ذلك إلى حرف التاء. قال المصنف رحمه الله التاء، التاء المفردة محركة في أوائل الأسماء، ومحركة في أواخر الأسماء أيضا، ومحركة في أوائل الأفعال، ولكنها ساكنة في أواخر الأفعال. التاء المفردة الحرف، لا نتكلم عن الاسم، التاء المفردة إذا كانت حرفا طيب في أول الاسم تتحرك، وفي آخره أيضا، وفي أول الفعل تتحرك، ولكنها تسكن في آخر الفعل. فالمحركة في أوائل الأسماء حرف جر، التي تتحرك في أوائل الأسماء هي تاء الجر، تالله. فهمنا؟ هي حرف جر معناه القسم، وهي تختص بالتعجب، يعني لا تذكر إلا عند القول العجيب، وتختص باسم الله تعالى. فهمنا؟ تالله. وربما قالوا، وهو قليل، هي خاصة باسم الله تعالى، الله فقط، ليس الرحمن والرحيم وغير هذا، هي تختص باسم الله تعالى، وربما سمعت قليلا في مواضع غيره، فقيل تربي أو تربي الكعبة، هي أكثر من تربي أيضا، يعني يستعملونها مع رب مضافة إلى الكعبة، هذا أشهر من تربي، وهو ذكر هنا فقال تربي الكعبة وتر الرحمن، قال بعضهم تحياتك أيضا، وهذا قليل. قال الزمخشري في وتالله لأكيدن أصنامكم. قال هنا الباء، الزمخشري يقول الباء هي أصل أحرف القسم بالله، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، التاء بدل من الواو، وفيها يعني في التاء زيادة مع زيادة معنى التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده، يعني هو يحلف أنه سيكيد بأصنامهم، طيب وكأنه تعجب أن هذا سيكون سهلا. طيب وتأتيه يعني تأتيه أن يكيد لهم مع عطو نمروذ، مع عطو نمروذ وقهره. جيد، نمروذ هو الملك الذي كان في ذلك الزمن. والمحركة في أواخرها، المحركة التي تكون في آخر الاسم تكون حرف خطاب، الحرف تكون حرف خطاب كما هو التحقيق في الضمائر. إذا قلنا أنت، قالوا التحقيق أن أن هي الضمير وتاء هذه حرف للخطاب، فهمنا أنت أنت. والمحركة في أواخر الأفعال إذا كانت في آخر الأسماء يعني بعد الضمير فهي حروف تدل على الخطاب، أما في آخر الفعل فهي ضمائر وهي أسماء بنفسها. قال المحركة في أواخر الأفعال ضمير، نحو قمت وقمت وقمت وهكذا. ووهم ابن خلوف فقال في قولهم في النسب كنت أن التاء هنا علامة كالواو في أكلون البراغيث. طيب كنت، هذا ينبغي كنت، نعم. قال هي التاء هنا كالواو في لغة أكلون البراغيث، يعني هي زيادة علامة على المؤنث، ولم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة. يقولون هناك مكان اسمه كنت وينسب إليه فيقال كنتي، الشخص الذي ينسب إلى هذا المكان يقولون كنتي، فهمنا. هنا يقول هنا نعم هو نسبه لكنت كذا وكنت كذا. جميل. وهم ابن خلوف فقال في قولهم في النسب لكنت، قال إن التاء هنا علامة كالواو في أكلون البراغيث، يريد أن يقول إن إذا قلت لك كنت كنت كنت هذه التاء ضمير. طيب فلو حولنا أو لو وجدنا رجلا دائما يقول كنت كذا، كنت مشغولا، كنت هنا، فينسبون إليه يقولون هو رجل كنتي، تفهمني؟ فيقول ابن خلوف هنا في كلمة كنتي التاء زائدة ليس ضميرا، لأنه ما قصد بها الفاعلية، تفهمني؟ فقال هي علامة وهي زائدة كالواو في مثل أكلوني البراغيث. جيد. قال ابن هشام لم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة، يعني لا نسميها علامة هنا، بل نقول هي دخلت في الكلمة، صارت من أصل الكلمة. ولم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة. ومن غريب أمر التاء الإسمية أنها جردت عن الخطاب والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد في أرأيتكن، إذ قالوا إذ لو قالوا أرأيت ماكما جمعوا بين خطابين، وإذا امتنعوا من اجتماعهما في غلامكم، طيب يا غلامكم، فلم يقولوه كذلك كما قالوا يا غلامنا ويا غلامهم، مع أن الغلام طارئ عليه الخطاب بسبب النداء، وإنه خطاب لاثنين لا لواحد، فهذا أجدر. وإنما جاز وغلامكيه، لأن المندوب ليس بمخاطب في الحقيقة. ويأتي تمام القول في أرأيتك في حرف الكاف إن شاء الله. هنا تعبير عربي قديم مسموع مع الفعل رأى، تدخل عليها همزة الاستفهام ويخاطب بها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وهو تركيب بمعنى أخبرني. طيب نقول مثلا أرأيتك لو حدث كذا وكذا ماذا يكون؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرني هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذا التركيب أرأيتك بمعنى أخبرني، قال العلماء التاء فيه، التاء هنا في هذا التركيب دائما مفردة دائما مفتوحة، فنقول أرأيتك وأرأيتك، وليس أرأيتك، أرأيتك وأرأيتكما، أرأيتكم، أرأيتكن، يبقى على لفظ واحد، فهمنا؟ وهي هنا ليست للمخاطب، بل هي حرف زائد، ليست للمخاطب لأنها لا يقصد بها الشخص المخاطب. طيب كيف تكون ليست للمخاطب؟ قال لأن التاء رأيت، التاء للخطاب. طيب والكاف للخطاب، تفهمني؟ فكيف نجمع بين ضميرين للخطاب؟ قالوا لا بد أن يفقد واحد منهما هذا المعنى، ففقدت التاء معنى الخطاب وأصبح الخطاب بالكاف. فهمت؟ ولو قلت ولو قلت إنها للخطاب، التاء للخطاب، لقلت مثلا لزيد أرأيتك، فالتاء للخطاب والكاف للخطاب، وقلت لفاطمة أرأيتك، فتكون التاء لخطاب فاطمة والكاف لها، وقلت للمثنى أرأيتماكما، أرأيتماكما، وقلت للجمع أرأيتمكم، أرأيتمكم، مثل هذا. قال لو فعلنا هذا لاجتمع في الكلام خطابان لنفس الشخص، فهمنا؟ وهذا لا يجوز، لا يجوز في مثل مثلا يا في النداء غلام أو صديق، نقول يا صديقي بالإضافة إلى ياء المتكلم لا بأس. طيب لأن ياء تدل على الخطاب، والياء يا في النداء يا تدل على المخاطب، صديقي طيب متصل بياء المتكلم. هل يجوز أن أقول يا صديقنا؟ لا بأس. هل يجوز أن أقول يا صديقه؟ نعم لا بأس. ولا يجوز أن أقول يا صديقك، لأنك تجمع خطابين، يا للخطاب وك للخطاب، يا صديقك يا صديقك، لا يجوز هذا لأنه فيه جمع بين خطابين. هذا وكلمة غلام أصلا ليست مخاطبة، حدث لها الخطاب بسبب النداء، هذا زائد. فقال وهي أيضا مفردة ليست مثناة ولا مجموعة، وامتنع فيها الجمع بين خطابين، فالامتناع هنا من باب أولى، فهمنا؟ فيقول شخص ولكن نقول أحيانا في الندبة طيب وغلامك يا فاطمة، نبكي على غلام فاطمة الذي مثلا أصيب أو مرض، وغلامك، وإذا وقفنا عليه وغلامك، نقول نعم ولكن. وفي الندبة وإن كانت حرفا من حروف النداء ولكنها في الحقيقة ما قصد بها مخاطب، لأن الندبة تكون بكاء على شيء، هذا الشيء، هذا الشيء عادة لا يكون حاضرا، لا يكون موجودا، فهمنا؟ فلهذا السبب جاز في مثل هذا، فهمنا؟ فيها مشاكل؟ طيب هذا مقصوده بها. إذن التاء في أول الأسماء حرف جر، تالله، وفي آخر الأسماء حرف يدل على الخطاب، أنت أنت أنتما، حرف يدل على الخطاب، وربما جرد من معنى الخطاب في تركيب أرأيتك، تفهمني؟ وفي آخر الفعل إذا كانت متحركة فهي ضمير وليست حرفا، كتبت كتبت كتبتي، هذه ضمير. طيب والتاء الساكنة في آخر الفعل، إذا كانت التاء ساكنة في آخر الفعل، قال والتاء الساكنة في أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث كقامت قامت. وزعم الجلولي أنها اسم وهو خرق للإجماع، أحد العلماء قال بل هي اسم وعليه ستكون فاعلة، قال وهو خرق للإجماع لأنهم أجمعوا على أنها حرف في هذا الموضع وعليه، فيتأتى في الظاهر بعدها أن يكون بدلا أو مبتدا على قول الجلولي. لو كنا ذهبت هند وكنا ذهبت التاء اسم فهي ضمير، ضمير مبني في محل رفع فاعل، فما أعراب هند؟ قال في هذا الحال لا بد أن نقول هي مبتدا مؤخر أو نقول هي بدل من التاء، ولهذا قال وعليه، يعني على هذا القول. يتأتى في الظاهر بعدها، يعني في الاسم الظاهر الذي يأتي بعدها، أن يكون بدلا أو أن يكون مبتدأ، وتكون الجملة قبله خبر، فهمنا؟ ولكن هذا القول مردود بأن البدل يجوز حذفه، فهل يجوز هنا حذف هند في ذهبت هند؟ نقول ذهبت ونسكت ويكون معنى تاما، فهمت؟ قال ويرده، يعني يرد هذا الكلام، أن البدل صالح للاستغناء به عن المبدل منه، البدل يجوز أن نحذفه ونترك المبدل منه، أو نحذف المبدل منه ونترك البدل، صالح للاستغناء به عن المبدل منه، هذا شيء. وأن عود الضمير على ما هو بدل منه، قال وأن عود الضمير على ما هو بدل منه، يعني يجوز أن يعود. على ما هو مبدل من هنا نحو، جيد جدا، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، عليه جر ومجرور، الرؤوف الرؤوف بدل من الهاء في عليه أو نعت، لأنه لا يجوز أن نقول نعت لأن الضمير لا ينعت، فنقول هي بدل منه. قال عود الضمير، وأن عود هذا، وأن عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، هذا قليل، فقليل خبر لأن، وأن تقدم الخبر الواقع جملة أيضا قليل، لأن إذا قلت مثلا ذهبت هند، ذهبت فعل والتاء فاعل وهند مبتدا مؤخر، نقول تقدم الخبر وهو جملة، لأن لو قلنا هند مبتدا مؤخر تكون الجملة قبلها خبرا مقدما، قال تقديم الخبر الجملة قليل، فهمنا؟ ومثل له بقول الشاعر إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كان كليب تصاهر، هذا بيت مما مثل به العلماء للتعقيد، للتعقيد اللفظي، لأننا قدمنا وأخذنا حتى أصبحنا لا ندري ماذا قصد ببيت. طيب هو يريد أن يقول إلى ملك أبوه من محارب، إلى ملك أبوه، إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ولا كانت كليب تصاهره، فهنا إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، قالوا أبوه مبتدأ مؤخر، وإلى ملك شبه جملة خبر مقدم، وما أمه من محارب يجوز أن تجعلها خبرا ثانيا. فهو يقول هنا إن تقدم الخبر إذا وقع جملة قليل، تمام؟ أبوه، أبوه هو المبتدأ، وما أمه من محارب خبر، ومحارب اسم القبيلة، يعني أرسل إلى ملك، طيب أبوه ليست أمه من محارب، جيد؟ وربما وصلت هذه التاء بثم أو رب، هذه التاء تكون متصلة بالأسماء أو بالأفعال كما رأينا، ولا توصل التاء في أول، لا تزيد التاء في أول الحروف ولا في آخرها إلا قليلا، فقد سمعت مع ثم ورب ولات، يعني على قول من قال بزيادتها في لات. فيقول هنا والأكثر تحريكها، تحريكها معها معهما بالفتح، يعني ثمة ربة هكذا، الأكثر أن تكون متحركة بالفتح. جيد. ثمة وثمة لا ثمة هكذا، لأن ثم حرف عطف وتزاد عليها التاء ثمة. جيد. ورب حرف جر وتزاد عليها التاء ربة. أما ثمة فالتاء التي فيها تاء مربوطة ليست هذه التاء، ومعنى وهي اسم، ثم اسم بمعنى هناك، فهذه ليست هذه. جيد. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حرف الثاء، انتقل من الكلام عن التاء إلى الثاء، قال ثم يقال فيها ثم بالثاء، وسمعت بقلب الثاء فاء فيقولون ثم ثم، يقال فيها ثم ويقال فيها ثم أيضا كما فعلوا في جدف، والجدف هو القبر، قالوا أحيانا جدف بقلب الثاء فاء. طيب ثم هذه حرف عطف وهو يقتضي ثلاثة أمور، يدل على ثلاثة أشياء في نفس الوقت، يقتضي ثلاثة أشياء. طيب هي يقتضي ثلاثة أشياء، التشريك في الحكم هذا أولها، والترتيب هذا ثانيها، والمهلة يعني بين الأول والثاني مهلة هذا هو الثالث. وفي كل منهما، وفي كل منها يعني في هذه المعاني خلاف. فأما التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف، قد يتخلف، وذلك بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة، وحملوا على ذلك. طيب حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم. جيد. فقالوا ثم هنا ليست عاطفة، تفهموني، حملوا هذا المعنى عليه وقالوا هي زائدة لأن حتى ابتدائية، ويكون المعنى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم تاب عليهم، فتاب عليهم هذا النتيجة، هذا نتيجة لما بعد إذا، وهو جواب لإذا، تفهمني. فقالوا هنا ثم زائدة لكي تكون تاب عليهم جواب الشرط الذي وقع بعد حتى وهو إذا، تفهمني. فقالوا هذه ليست عاطفة لأنها لو عاطفت لكان الجواب غير موجود. وكذلك قال زهير أراني، يعني أرى نفسي يتكلم عن نفسي، إذا أصبحت أصبحت ذا هوى، فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا. طيب أراني إذا أصبحت، يعني إذا جاءني الصباح أصبحت صاحب هوى، أريد هذا وأريد هذا، يعني لي هوى في الدنيا. فثم إذا أمسيت، إذا جاء المساء أمسيت غادية، يعني زهدت في الدنيا. الشاهد في قوله فثم، فثم، فقالوا ثم هنا غير عاطفة لأن الفاء عاطفة، فكيف نعطف بالفاء وثم معا، فلا بد من زيادة واحدة. فخرجت الآية على تقدير الجواب، يعني خرجت الآية على أن الجواب هنا مقدر، والمعنى مثلا إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم لجأوا إليه أو رجعوا إليه أو عادوا، فالجواب هنا مقدر وهي وتكون عاطفة في هذا الحال. أما إذا قلنا بزيادتها كما قال الأخفش والكوفيون تكون تابع عليهم هي الجواب، فهمنا؟ وفي البيت خرج البيت على زيادة الفاء، قالوا إن الفاء زائدة، ولا بأس إذا قلت الفاء زائدة فإذا قد تقول إن ثم هي الزائدة، يعني إذا حكمنا بزيادة أحدهما فلا مانع من أن نحكم بزيادة الثاني. لكن قد تختلف المعنى لأن لا بأس، نعم لا بأس، هذا بحسب مقصود المتكلم هل قصد التراخي أو قصد المتابعة، فهمنا؟ نعم. ويعني هم حملوا البيت على زيادة الفاء لأن الفاء اشتهر حذفها أكثر من ثم، ولهذا استعملوا المشهور، ولكن هذا لا ينفي القول الآخر. جيد، هذا المعنى الأول أنها تدل على العطف على الاشتراك في الحكم. قالوا وربما لا تدل عليه واستدلوا بهذه الأدلة. ثم قال وأما الترتيب هي تدل على الاشتراك في الحكم وتدل على الترتيب، فهمنا؟ قال أما الترتيب فخالف قوم في اقتضائها للترتيب أيضا تمسكا بقول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة طيب وجعل منها زوجها، هذا ليس هذه الآية ليست آية الشاهد، بل هناك آية أخرى ثم جعل منها زوجها وهي آية سورة الأنعام أو نعم زوجها لتسكن إليه، فهمنا؟ نعم. انظر في الهامش تجده وعلق على هذا كتبه. فهذه الآية التي مثل بها هنا ليست هي المقصودة، لأن هذه بالواو وهو يتكلم عن ثم. فهمت؟ نعم. هو ذكر هنا لا قال هنا ثم جعل هذا شيء، وأيضا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. طيب هذا عطف فيه بثم، وهذا ما قصد به الترتيب كما يقول ابن هشام هنا خلقه من طين مقبول، ثم جعل نسله من ماء مهين مقبول، هذا يكون مرتبا بعده. طيب ثم سواه ونفخ فيه من روحه، كيف خلق الله آدم من طين؟ ماشي. وبعد ذلك لو أردنا الترتيب بعد ذلك جعل أولاد آدم من ماء مهين، هذا مرتب، هذا مقبول على الترتيب أن آدم أولا من الطين ونسل آدم من ماء مهين. ثم سواه يعني سوى آدم ونفخ فيه من روحه، تسويته والنفخ فيه الروح كان قبل أن يكون نسله من سلالة من ماء مهين، يعني فكيف تكون للترتيب هي العطف هنا بثم، كيف تكون للترتيب وهو في الواقع ليس على هذا الترتيب؟ فقالوا إنها لا، قال قوم لا تدل على الترتيب تمسكا بمثل هذه الآيات. طيب ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنتم يا أمة محمد. ثم آتينا موسى الكتاب، وموسى أوتي الكتاب من قبل، فكيف تكون للترتيب؟ فإن وكذلك قول الشاعر إن من ساد يعني من كان سيدا في الناس ثم ساد أبوه فكيف يكون أبوه سيدا من بعده؟ طيب ثم قد ساد قبل ذلك جده، فهذا دليل، يعني لأنك ربما تقول هو ساد ولما مات أصبح أبوه سيدا مكانه مثلا، قد يقبل، ولكنه أكمل وقال ثم قد ساد قبل ذلك جده، فدليل على أنها ليست للترتيب، فهمنا؟ فابن هشام يقول والجواب عن هذه عن هذه الاعتراضات موجودة. أولا الآية، قال والجواب عن الآية آية هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. طيب الجواب عن الآية من خمسة أوجه، أحدها أن العطف، أن العطف على محذوف، أي خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، يعني خلقكم من نفس واحدة، جيد، أنشأ هذه النفس أولا ثم جعل منها زوجها ثانيا، تفهمني؟ لأنه قال خلقكم، فكيف يكون خلقكم ثم جعل الزوج، والزوج هذا يدخل في المجموع. طيب فقالوا بتقدير معطوف عليه محذوف هنا، يعني خلقكم من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها، هذا وجه. أو نقول الوجه الثاني أن العطف على كلمة واحدة، من نفس واحدة ثم جعل، على تأويل واحدة بالفعل، يعني خلقكم من نفس توحدت، توحدت ثم جعل منها، أفهمني؟ فتأويل واحدة بالفعل أي من نفس توحدت أي انفردت ثم جعل منها زوجها، جيد. الوجه الثالث أن الذرية أخرجت من ظهر آدم كالذر ثم خلقت حواء بعد ذلك من قصيرات، القصيرات هي الضلع القصيرة التي تكون في أسفل الصدر. طيب فقيل ربما هذا على الترتيب، خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، عندما أخرج الله ذرية آدم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ثم خلق حواء بعد ذلك، فربما يكون الترتيب على هذا المعنى. الوجه الرابع أن خلق حواء من آدم لما لم تجري عادة بمثله جيء بثم إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب وظهور القدرة لا لترتيب الزمان وتراخيه، يعني أن خلق حواء لما كان عجيبا عطف بثم ليس لكي يدل على هذا الترتيب، بل عطف لكي ينظر إليه وحده فيكون فيه عجب منفصل، فهمنا؟ فهذا إذانا بترتبه وتراخيه في الإعجاب، يعني نعجب من خلق آدم وأولاده ثم نعجب عجبا ثانيا من خلق حواء. الترتيب هنا في عجبنا، ليس في وجودهم أو في خلقهم. الخامس أن نقول هنا إن ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم، يعني أنا أخبر بهذا الشيء ثم أخبر بهذا الشيء، ولا بأس أن يكون الثاني قد حدث قبل الأول ولكنني رتبته في الخبر على هذه الطريقة، تفهمني؟ يعني عندما نقول مثلا واسم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا أول الألفية، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فثم هل تدل على أن الحرف متأخر عن الاسم والفعل في التقسيم؟ قال هو متأخر في الذكر، ولكن من حيث التقسيم فهو قسيمهم، يعني هو قسيمهما، يعني هو مساو لهما في التقسيم، فهمنا؟ ولكنه ذكر متأخرا فعطف بثم للتأخر في ذكره لا في حكمه، فهمنا؟ كأنك مثله أيضا أن تقول بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. طيب يعني بلغني الشيء الذي فعلته اليوم ثم بلغني الذي فعلته أمس وهو أعجب مما فعلته اليوم، فأنا أخبر بما علمت لا أخبر بما حدث منك مرتبا، يعني هذا ترتيبي في ذكر الأخبار، أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب، يعني الأجوبة السابقة أنفع من الجواب الخامس، لأنها تصحح الترتيب والمهلة، نقول هي على حالها للترتيب والمهلة، ولكن هناك معطوف محذوف أو عطف على كلمة واحدة، فهمنا. أما هذا فنقول إنها لترتيب الخبر لا لترتيب الواقع والمهلة، فهمنا. أما هذا فهو يصحح الترتيب في الكلام فقط لا يصحح المهلة، إذ لا تراخي بين الإخبارين. ولكن الجواب الأخير أعم، أعم من الجوابات الأربعة قبله، لأنه يصح أن يجاب به عن الآية الأخيرة والبيت، هذا يصح أن يجاب به في مواضع مختلفة، فهمنا؟ طيب، وقد أجيب عن الآية الثانية، الآية الثانية وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله، فهمنا؟ ثم سواه. فأجيب عن الآية الثانية بأن سواه عطف على الجملة الأولى لا على الجملة الثانية، فيكون جعل بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ثم سواه، هذا معطوف على بدأ خلق الإنسان من طين أيضا، فعطف جملتين على جملة واحدة على الجملة الأولى، فهمنا؟ وأجيب وأجاب ابن عصفور عن البيت، البيت هنا الذي ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد جده، أجاب بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن، يعني عفوا ليس قبل، من قبل، هذا أولى، اضبطها من قبل، قبل يعني من جهة أو من ناحية، تمام؟ من قبل يعني فسر البيت هنا بأن يكون ماذا؟ أن يكون الجد قد أتاه الفضل والفخر والسؤدد من جهة ابنه، والابن قد أتاه الفخر الفخر والمجد من جهة ابنه، وهكذا. كما قال ابن الرومي، هو يريد هنا أن يقول إن الابن هو الذي ساد أولا، فبسببه ساد أبوه، يعني جاءه الفخر، فبسبب هذا ساد الجد. كما قال ابن الرومي، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. قالوا أبو الصقر منسوب إلى قوم شيبان، قلت لهم لا، ليس الأمر هكذا، بل العكس، ينبغي أن شيبان هم الذين ينتسبون إليه، ليس أبو الصقر هو الذي يقول أنا من شيبان، بل يجب لشيبان أن يقول ابننا أبو الصقر فيفتخرون به. كيف يكون هذا؟ هل يمكن؟ قال كم أب قد علا بابن ذل حسب، يعني كثير من الآباء الذين ارتفعوا بسبب أبنائهم، كما علت برسول الله عدنان، كما علت أسرة عدنان، قوم عدنان بابنهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد ذلك، فهمنا؟ طيب، وأما المهملة فزعم الفراو أنها قد تتخلف، هنا المهملة التي قلنا من قبل هي زائدة، فقال قد تتخلف، يعني قد تتخلف عن معنى الترتيب، بدليل قولك أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، لأن ثم في ذلك لترتيب إخبار ولا تراخي بين الإخبارين، وجعل منه ابن مالك الآية ثم آتينا موسى الكتاب، وقد مر البحث في ذلك. والظاهر أنها واقعة موقع الفاء في قوله، في قول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب. الرديني هو الرمح، صفة للرمح، يسمى رمحا أو الحربة تسمى ردينية لأن امرأة اسمها ردينة هي التي كانت تصنع الحراب في ذلك الزمان وكانت مشهورة بهذا. تحت العجاج، والعجاج هو الغبار والتراب الذي يكون في وقت الحرب، جرى في الأنابيب ثم اضطرب. طيب، الأنبوب هو ما كان فارغا من اليوم، يسمى أنبوبا أيضا، من الشجر يكون أيضا بنبوه مثل هذا تجده فارغا من الداخل، هذا أنبوه. فهمنا؟ ثم الطلب، فهو يريد أن يقول إن هز الرمح تحت العجاج تحت التراب في وقت القتال جرى في الأنابيب يعني في داخل الخصبة، ثم الطلب ثم اهتز عندما ضرب به. والمعنى هنا أن الهز يقول إذ الهز عندما يهز، إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه للتراب. لا لماذا أسأل؟ نعم نعم لأنهم لم يأتوا. ممكن لا سيأتوا. إذ الهز متى جرى في الأنابيب، طيب في أنابيب الرمح يعقبه للتراب، لأنه عندما يلقى يثبت في شيء فيضطرب في مكانه ولم يتراخ عنه. فقالوا إنها هنا بمعنى الفاء. جيد فهمنا؟ طيب هنا مسألة في إجراء ثم مجرى الفاء، نتوقف بإذن الله تعالى عندها ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.